إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بكم في هذا المسجد في بيت من بيوت الله، نلتقي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد شكر الله سبحانه وتعالى، نشكر لأهل هذه البلاد الطيبة الذين أحبوا الخير وناصروه وآووا أهله وفتحوا صدورهم قبل أن يفتحوا بلدانهم وبيوتهم، فقصدهم طلاب العلم من أماكن شتى وحلوا بين ظهرانيهم في بلاد الساحل في مناطق كثيرة، خاصة في الحامي عند شيخنا المبارك أبي بلال حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه وسدده، فيشكرون على هذا ويجزاهم الله خيرا، وهذا يدل على محبتهم للخير ومحبتهم للدين وعلى محبتهم لإخوانهم من أهل السنة ومن طلبة العلم من أي بلد كانوا، جزاهم الله خيرا. ونشكر شيخنا المبارك أبي بلال حفظه الله على كلمته الطيبة، توجيهاته ونصائحه القيمة، وعلى حسن ظنه بأبنائه وإخوانه، جزاه الله خيرا وبارك فيه، وبارك في جميع مشايخ السنة، شيخ أبي بلال حفظه الله، أسأل الله أن يحفظه، وهكذا شيخ أبو عمار ياسر حفظه الله وبارك فيه وجزاه الله خيرا، وهكذا الشيخ أبو حمزة حفظه الله تبارك وتعالى، وهكذا أخونا الشيخ محمد مهيوب حفظه الله إمام هذا المسجد، جزاه الله خيرا وبارك فيه، جميع مشايخ السنة ودعاتها، نسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يوفقنا وإياهم إلى كل خير. لقد طرق شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى موضوعا مهما جدا، ونبه على أمر مهم فيما يتعلق بنعم الله تبارك وتعالى، وهو الحذر من تبديل النعم، فإن تبديل نعم الله عز وجل وتبديل الخير الذي ييسره الله عز وجل لمن شاء من عباده خطر عظيم حصل من أمم مضوا وقرون خلت، تبديل لنعم الله عز وجل فسلب الله عز وجل عنهم ما آتاهم من نعم، فتبدلت أحوالهم وتبدلت معايشهم، ودمر الله عز وجل عليهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، جاءته النعمة فتنعم بها وشعر بها، بل وكانت جزءا لا يتجزأ من حياته، نعم عظيمة، رغد في العيش وأمن وتمكين في الأرض وقبول عند عالم زمانهم، فبدلوا تلك النعم. قال الله عز وجل: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ففي هذا تحذير من الله عز وجل لمن يبدل نعم الله بأنه يسلبها منه. والتبديل قد يكون بالأقوال وقد يكون بالأعمال، وقبل ذلك قد يكون بالنيات. فإذا غير العبد نيته وقصده وتوجهه فالله عز وجل قد يبدل النعمة عليه لما يعلم في قلبه ولما يعلم من ضميره أنه يكره نعمة الله عز وجل، لم يرضى بالنعمة ولم يفرح بها. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أمورا وأحوالا بدلوا كلام الله فيها وبدلوا نعم الله عز وجل، فبدل الله عليهم وغير عليهم تلك النعم. قال الله عز وجل في كتاب الكريم وهو يذكر ما أنعم به على بني إسرائيل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. وإذ هنا معروف أنها ظرف تتعلق بعامل، أي اذكروا. واذكروا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا أو فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. والقرية هي بيت المقدس، لما نصرهم الله عز وجل وأيدهم وأهلك أولئك الجبابرة وأنعم عليهم بنعم عظيمة، أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا الأرض المقدسة شاكرين متواضعين ممتثلين معترفين بنعم الله سبحانه وتعالى. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، أي إذا دخلوا باب تلك المدينة أمروا بأن يسجدوا لله تبارك وتعالى شكرا لله على نعمه. وقيل المراد بالسجود هنا الركوع، أن يدخلوا خاضعين راكعين خاشعين لله رب العالمين. ولا يمنع من أن يراد بذلك السجود المعروف: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي ربنا حط عنا ذنوبنا واغفر لنا خطايانا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فماذا قابلوا؟ بماذا قابلوا أمر الله؟ وبماذا قابلوا نعمة الله؟ قال الله عز وجل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، الله قال لهم ادخلوا الباب سجدا قولوا حطة، فلم يدخلوا ساجدين ولم يقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا خطايانا، بل استهزأوا وسخروا. وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم دخلوا وهم يزحفون على أستاههم أي على مقاعدهم، يزحفون كالمقعد الذي لا يقدر على القيام ولا على المشي بقدميه، سخرية واستهزاء، أضروا بأنفسهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فدخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حبة في شعرة. وفي بعض روايات الحديث قالوا حنطة، قال الله لهم قولوا حطة، فبدلوا هذه الكلمة وقالوا حنطة استهزاء وسخرية. قال الله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فغضب الله عليهم وسخط عليهم. وفي هذا عباد الله تحذير وإنذار من تبديل كلام الله تبارك وتعالى وتحريفه عن مواضعه، سواء كان ذلك التحريف لللفظ أو للمعنى. ولهذا شبه أهل العلم من وقع من هذه الأمة أو من ينتسب إلى الإسلام من وقع في التعطيل وفي تحريف كلام الله باليهود. فالجهمية والمعتزلة بدلوا كلام الله من المعطلة، قالوا في قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. فذلك منهم تبديل، فلم يثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من العلو، وأنه على عرشه واستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله. لا نعلم بحقيقة ذلك الاستواء وبكيفيته، ولكن المعنى معلوم، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فبدلوا استوى إلى استولى، فزادوا لاما كما زاد اليهود نونا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شأن هؤلاء المعطلة نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود أي حطة، قالوا حنطة، ولام جهمي استوى، قالوا استولى، زائدتان في كلام رب العالمين افتراء وكذبا. وهكذا عطلوا صفات الله عز وجل، وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا وجاء أمر ربك، هذا تحريف وتبديل. وهذا باب واسع. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا حال قريش، حال أهل مكة تجاه نعمة الله عز وجل التي حباهم بها وأكرمهم بها، وهي بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بماذا قابلوها؟ بالكفر والتبديل. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. ونعمة الله هنا هي النعمة العظمى، وهي الإسلام والتوحيد وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. خسروا خسرانا عظيما، وفاتهم خير بل فاتتهم السعادة. ويصدق عليهم وعلى أمثالهم الذين بدلوا هذه النعمة ما ذكره الله عز وجل من التحسر والندامة يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال الله عز وجل عنهم وعن أمثالهم إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال سبحانه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ندم ندامة عظيمة وتحسر تحسرا عظيما بعد أن فاتته تلك النعمة وكفرها وجحد بها وولاها ظهره. أثنى الله عز وجل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحسن الثناء ومدحهم بأعظم المدح لما كانوا شاكرين ولما كانوا قائمين بما أراده الله عز وجل منهم، معترفين لله بالنعم، موفين لوعد الله تبارك وتعالى ولما عاهدوا الله عليه وعاهدوا عليه رسوله عليه الصلاة والسلام، فأثنى الله عز وجل عليهم بذلك وأنهم ليسوا أهل تبديل ولا أهل تغيير ولا أهل تحريف. قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأول من يدخل في هذه الآية هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضهم أنزلت كما هو معروف من حديث أنس رضي الله عنه في قصة أنس بن النضر ومن كان مثله رضي الله عنه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما بدلوا تبديلا ولا غيروا بل وفوا أو وفوا بما عاهدوا الله عليه وبما بايعوا عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون وهم يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحفرون الخندق ويحملون على ظهورهم التراب ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وما ذكره الله سبحانه وتعالى عن قوم سبأ من تبديل نعمة الله عز وجل، كيف بدل الله عز وجل عليهم ذلك الحال الحسن الذي كانوا عليه. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ولا يظلم ربك أحدا. والجزاء من جنس العمل. لما بدلوا نعمة الله كفرا بدل الله عز وجل عليهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فتبدل ما كانوا فيه من رغد العيش إلى قلة العيش، ومن الأمن إلى الخوف، ومن الاجتماع إلى الفرقة. وبعد التمكين لهم في تلك الأرض مزقهم الله عز وجل كل ممزق. قال الله تبارك وتعالى وهو يخبر عنهم أنهم استعجلوا نقمة الله واستثقلوا نعم الله فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم بعد أن قال الله عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي كانت وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. حتى القرى الظاهرة والقرى المباركة التي يقصدها المسافرون في البلدان إذا أراد أحدهم سفرا لا يحتاج إلى زاد يحمله معه، فما أراده وجده أمامه أمنا وعيشا وحاجة في طريقه، وهذا من تمام النعمة التي كانوا عليها. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ملوا نعمة الله وأرادوا تبديلها بمعاصيهم، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال سبحانه وتعالى ألم ترى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هنا أمر مهم معاشر المسلمين، وهو أن المؤمن قد يكون في نعمة وهو شاكر لها قائم بما أوجب الله عز وجل عليه فيها، لم يغير ولم يبدل، فيبتليه الله تبارك وتعالى. والله عز وجل لا يزال يبتلي عباده بالسراء والضراء، فلا إشكال، فالعصاة والظالمون والمجرمون والمنتهكون لحرمات الله والذين يجاهرون بالمعاصي ويستعجلون عذاب الله يغير الله عز وجل ما هم فيه من النعم وتحل بهم النقم ويأتيهم أمر الله، كما قال سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا شأن الظالمين والمجرمين والفاسقين. وأما إذا حصل لعباد الله المؤمنين ابتلاء فتغير عليهم الحال وآذاهم العدو وأخرجهم من ديارهم وتحولوا عن بلادهم وحصل لهم من الأذى ما حصل، فليس هذا من تبديل النعمة، هذا من البلاء الذي يرفع الله عز وجل أهله درجات، وهو من أسباب التمكين في الأرض. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تأمل، هم عباد صالحون موحدون مؤمنون قائمون بدين الله سبحانه وتعالى وهم خائفون وربما يتسلط عليهم العدو وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فما تغير عليهم ذلك الحال نقمة من الله، ولكن ليبدل الله عز وجل لهم الأفضل والأكمل والأحسن. واعتبروا بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وهو رسول الله المؤيد المنصور المصطفى المجتبى عليه الصلاة والسلام، أوذي في مكة في بلده وفي أحب بلاد الله عز وجل إليه وأحب أرض الله تبارك وتعالى إليه، ولم يتمكن من نشر الدعوة يعني بحيث تظهر ظهورا كليا، وإنما كان يدعو سرا فيؤذى ويؤذى أصحابه حتى اضطر كثير منهم إلى الهجرة، هاجروا إلى أرض الحبشة الهجرة الأولى، ثم رجع منهم من رجع، ثم رجعوا وهاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم اشتد الأذى عليهم رضي الله عنهم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هاجروا إلى المدينة، وهاجر أشرف خلق الله وأفضل من خلق الله وهو رسول الله، هاجر من مكة إلى المدينة. لا، ليس هذا تبديلا، وليست هذه نقمة، وليس هذا تدميرا، وإنما هذا ابتلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى وكأي من قرية أهلكناها وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقال سبحانه وتعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، وهي مكة، ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فإذا حصل بلاء على عباد الله المؤمنين بتقدير رب العالمين سبحانه وتعالى لتمكينهم في الأرض ولجعل ذلك البلاء فرجا ومخرجا ونصرا، فقد يكون النصر في أمر لا تظنه نصرا، ويكون التمكين في أمر لا تظن أنه يكون تمكينا، ولله الحكمة فيما يقضي ويقدر سبحانه وتعالى. لقد ابتلى الله عز وجل في أيام مضت أهل السنة ولا يزالون في بلاء، وهذا من المبشرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث سعد رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قيل ثم من؟ قال ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على حسب دينه أو على قدر دينه، فمن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، ومن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. ولا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله وولده حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال سبحانه وتعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تلا الله عز وجل أهل السنة في بلاد دماج بشر من وطأ الحصى، قاتلهم الله وقد عدابرهم، تلاء من الله، وحصل ما حصل من البلاء، واختار الله من اختار من عباده الصالحين، فخرج أهل السنة من تلك البلاد، وكان خروجهم فرجا ونصرا وعزا وقوة. وإن كان هذا الخروج في نظر بعض المبغضين وبعض من أضلهم الله على علم وختم على سمعهم وقلوبهم وأبصارهم أنها نقمة وأنه تدمير، وأن الله سلط عليهم الرافضة بسبب ما قالوه في أهل العلم، تكلموا في العلماء، سبوا العلماء، طعنوا في العلماء، قالوا وقالوا، سلط الله عليهم العدو. وهذه شماتة من عدو، لأنه لا يشمت بك إلا عدو. أما المؤمن فإنه للمؤمن كالبنيان، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان، يتألم لألم أخيه ويحزن لحزنه ويفرح لفرحه. أما العدو فشأنه كما قال الله عز وجل إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها، يفرحوا بالمصيبة، هذا شأن الأعداء. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، فلا يشمت بك إلا عدو. فلا شماتة، هذه سنة الله عز وجل. خرج رسول الله لنا باسم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، والله هذا شرف، وتلك شكاة ظاهر عن كعارها فليس عيبا، إنما الخزي والعار لمن بدل في دين الله وانحرف وابتدع في الدين وغير ما كان عليه من الخير والسنة وصار من أهل الأهواء وصار حربا على أهل الحق، صار عدوا لدودا منحرفا، صار مؤاخيا لشر أعداء الله ومصالحا لهم ومؤانسا لهم، يكرمهم ويعطيهم وربما يعقد معهم الوثائق أنهم إخوة وأن دينهم واحد وهم مؤيدون لهذه الفتنة، وحصل لهم شر عريض وانحراف كبير ولم يعتبروا بأنفسهم، هم الذين بدلوا، هم الذين غيروا، هم الذين حصل عليهم شر عظيم، أما أهل السنة فهم في خير، بلاد دون بلاد وأرض دون أرض، ويجعل الله عز وجل فيما شاء البركة. فقد قويت الدعوة وظهرت السنة وعرف الناس دعوة أهل السنة والجماعة، ووضحت لكثير من الناس وضوحا عظيما حتى أحبوها وأنسوا بها، بعد أن استغل الأعداء شيئا من الضعف الذي كان في تشويها وتشويه أهلها وفي الصد عنها، فانتشرت والحمد لله وظهرت وقويت، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ما الذي نقصنا؟ إن نقصتنا بيوت فقد عوضنا الله أكثر، وإن نقصنا مسجد فقد عوض الله أكثر، وإن نقصنا طلاب علم فقدناهم فقد عوضنا الله أكثر وأكثر، والله كريم سبحانه وتعالى. وإنما نخشى على أنفسنا وعلى من غير وبدل أن يطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولا يسمح له بأن يشرب ولو كان في أول حياة من المتبعين ومن الذين ينسبون أنفسهم إلى سنته وإلى هديه، كما جاء في أحاديث الحوض في طرق وعن صحابة كثيرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمام أمته فرطا يتقدمهم إلى الحوض، فترد عليه أمته فيأتي أناس يريدون أن يشربوا، فتأخذ بهم الملائكة ذات الشمال وتصرفهم عن الشرب، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، أصحابي أصحابي. وهذا يحمل في حق من ارتد بعده عليه الصلاة والسلام وغير وبدل، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. ماذا بدلوا؟ بدلوا السنة، بدلوا الولاء والبراء، بدلوا التمسك الصحيح، بأن مالوا إلى أهل الأهوى وإلى أهل الشر، وتنكروا للطريق الواضح الجلي. إنهم غيروا وبدلوا، هذا يشمل جميع أهل الأهوى، وكل بحسبه وكل على قدر بدعته وضلاله، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول عليه الصلاة والسلام: فسحقا سحقا لمن غير بعدي. فعلينا عباد الله أن نثبت، أن نثبت على الحق، وأن نعمل بالأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا لثبات العبد المؤمن وتمسكه بدينه. علينا بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فقد ضل من هو أكثر منا علما وذكاء وفطنة وحفظا وظهورا وفصاحة وبلاغة وأكثر مالا أو أكثر مالا، ضلوا وانحرفوا وزاغوا وضاعوا. نسأل الله الثبات ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وليتفضل أخونا الشيخ أبو حذيفة حفظه الله، مشكورا مأجورا.